قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبداية وحتى تحفظ علينا نعم الله سبحانه وتعالى وتزداد علينا أن نقدم حمدا لله سبحانه وتعالى وشكرا له، فقد قال سبحانه لئن شكرتم لأزيدنكم، وكذلك فبشكر الله تحفظ علينا نعمه، فالله سبحانه يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فرطبوا ألسنتكم بحمد الله وأكثروا من ذلك تنور بها صحائفكم وترتفع بها درجاتكم وتحفظ بها نعم الله تعالى عليكم. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم حق لرسولنا علينا أن نصلي عليه وأن نسلم امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في الأجر والثواب، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرا، وقال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فجدير بنا جميعا أن نكثر من حمد ربنا ومن تهليله وتكبيره وتمجيده والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. وبعد، أيها الإخوة، فلا شك أن كل منا يريد أن يكون سعيدا في دنياه وفي آخرته، في دنياه وفي آخرته، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل وهو أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وحسنة الدنيا كل نعيمها من زوجة صالحة وولد صالح ومسكن طيب فسيح ومال وفير ووجاهة في الدنيا ومحبة في قلوب الناس، كل هذا داخل في حسنة الدنيا. أما حسنة الآخرة بالاتفاق فهي الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى على الشخص. فلا شك أن كل منا يريد أن يكون سعيدا في الدارين إن شاء الله تعالى، فليلزم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والتي هي أكثر دعوة كان يدعو بها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله العافية والمعافاة في الدنيا وفي الآخرة في دينه وفي دنياه صلوات الله وسلامه عليه. فأذكر في هذا المقام بأصول النجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة في باب من الأبواب، ألا هو باب تعاملاتنا مع الناس. فكيف نكون موفقين في تعاملاتنا مع الناس توفيقا يسددنا الله به في دنيانا ويسددنا الله به في آخرتنا؟ فمن آمن وعمل صالحا فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأولا ومن وسائل التوفيق ومن وسائل النجاح في التعاملات مع الناس في الدنيا أن نسأل الله التوفيق، أن نسأل الله السداد. فعلينا دوما ألا نتخلف عن هذا الدعاء، فقد نريد الإصلاح ولا نوفق. لماذا لا نوفق؟ لأننا جعلنا الإصلاح هو سبيل التوفيق، لكن الأصل أن جعلنا الإصلاح سبيل النجاح، لكن الأصل توفيق الله لنا هو سبيل النجاح. فقد أذهب إلى شخصين أصلح بينهما وفي نية الإصلاح، ولكن لا أسدد، لأنني غفلت عن شيء، عن سؤال الله التوفيق. لذا فالعبد الصالح وخطيب الأنبياء شعيب عليه السلام كان يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. أي أنا أريد الإصلاح ولكني لن أوفق إلا إذا وفقني الله سبحانه وتعالى. فكان لزاما أولا أن نسأل الله التوفيق في كل معاملاتنا، في كل تصرفاتنا، ومن الأدعية الجامعة في ذلك: رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هذه عامة: أدخلني البلدة مدخل صدق، أخرجني منها مخرج صدق، أدخلني إذا أدخلتني قبري مدخل صدق، أخرجني إذا أخرجتني من قبري مخرج صدق، إذا دخلت في دار أدخلني مدخل صدق، إذا خرجت أخرجني مخرج صدق، دخلت في عمل خرجت منه، دخلت في خطبة خرجت منها. فاسأل الله دائما أن توفق، واسأل الله دائما أن تسدد. سعيت للإصلاح بين الناس، اسأل الله أن يوفقك للإصلاح. وهكذا، هذا أولا. فلا ننفك عن دعاء الله وعن سؤال الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وأن يوفقنا. ولقد قال: ادعوني أستجب لكم، وقال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بل وتوعد من لم يدعو. ليس فقط استحساس على الدعاء، بل توعد من لم يدعوه، فقال: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي هذا يقول الناظم: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فاسأل الله كل ما تريد. عطشت يا رب اسقني، جعت يا رب أطعمني، احتجت إلى رزق يا رب ارزقني، مرضت يا رب اشفني، الولد تمرد عليك يا رب اهد ولدي. فأولا لا بد من الدعاء، لأننا علمنا وأيقنا أن الأمر كله بيد الله، وهو فعال لما يريد، ولا يتسلط أحد على أحد إلا بإذن الله، ولا ينكف أذى أحد عن أحد إلا إذا كفه الله، ولا يغتني شخص ولا يصاب بالفقر إلا بإذن الله، ولا يعز ذليل ولا يذل عزيز إلا بإذن الله. فكان لزاما أن نسأل الله دائما التوفيق، ونسأله دائما كل ما نريد. هذا أصل عظيم من الأصول. الأصل الثاني: أننا نعمل الأعمال نبتغي بها وجه الله، نبتغي بها وجه الله مع مراقبتنا له. ذلك لأنك قد تعمل أعمالا تريد بها وجه البشر، وتجد البشر جحودين. قد تحسن إلى شخص غاية الإحسان وتراه جحودا، استغل إحسانك للطعن فيك وللنيل منك. وقد حصل هذا حتى في بعض القرون المفضلة، قرن النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تروا أن أبا بكر كان ينفق على مصطح؟ ألم تروا أن مصطح طعن في عائشة واتهمها بالفاحشة وهو بدري، ولكن غفر له لكونه من آل بدر وهو صحابي مهاجري رضي الله تعالى عنه. لكن غير البدر وغير المهاجري، قد تجد كثيرين ممن قال الله فيهم: إن الإنسان لربه لكنود. والكنود الذي يذكر أن يذكر البلايا وينسى النعم، يذكر المصائب وينسى النعم مع الله سبحانه. ينعم الله عليه اليوم بنعمة وغدا بنعمة، يربح مليون ومليون ويربح ملايين، وإن أصيب بأدنى خسارة نسي كل نعم الله عليه. فإذا كان هذا حال البشر مع الله سبحانه، فحالهم معك سيكون أشد من ذلك. فقد تحسن إلى أقوام والأقوام لا يقابلون الإحسان بإحسان، بل يقابلونه أحيانا بجحود ونكران. فلذلك وحتى لا تندم اعمل الأعمال تريد بها وجه الله. إن أحسنت إلى شخص أحسن إليه لوجه الله، فإن جحد أو لم يجحد إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن عفوت عنه أعف عنه لوجه الله لا ليقال عفى فلان عن فلان. هكذا إذا تدخلت للإصلاح أتدخل لوجه الله، لا أتدخل ليقال مصلح، إنما أتدخل ابتغاء وجه الله. فأي عمل أعمله أبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، حتى لا أندم بعد تصرفاتي إذا رأيت جحود الجحودين أو نكران المنكرين. فأعمل أعمالي أبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، لا أبتغي بها وجه أحد سوى. تعلمت أتعلم لله، علمت أعلم لله، أعطيت أعطي لله، أحببت أحب لله، أبغضت أبغض لله، حتى لا تندم أبدا، ليكن عملك كله لوجه الله سبحانه وتعالى. وبهذا توالت النصوص. قال الله تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بل وإذا صبرت أصبر لوجه الله، قد يصبر شخص خوفا من المرض، قد يصبر ليقال هو صابر، لكن كل ذلك لا ثواب عليه، إنما الثواب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، ابتغاء وجه ربهم. فلتكن الأعمال كلها لله سبحانه وتعالى. لا أتقدم خطوة إلا لمرضات الله، ولا أتأخر إلا لمرضات الله، ولا أتكلم إلا كي يرضى عني ربي، ولا أسكت إلا ليرضى عني ربي سبحانه وتعالى. هذا الأصل الثاني بعد سؤال الله التوفيق، أن أوقن أن الله يراقبني ويطلع على نواياي، ولذا أعمل أعمالي لوجه الله. أعتقد أن الله يراقبني فلا أعمل أعمالا أمام الناس وأعمالا مضادة بعيدة عن أعين الناس، فالله سبحانه وتعالى يراني. ولذا كان من تعليم لقمان لولده تعليم عظيم، يعلمه آية، يعلمه كما جاء في آية فاذة جامعة، ولا احتملت عدة أمور، وهذا من بلاغة القرآن. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم، يذكر مقولة لقمان: يا بني، يعلم ولد، وليتنا نعلم أولادنا هذا الأصل، يا بني إنها، أي المعمولة التي تعملها، إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، عملتها في صخرة أو في السماوات، في أي مكان في السماوات أو في الأرض، في أي مكان في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يعني إذا عملت يا بني أي عمل سيئة أو حسنة وأنت في صخرة أحاطت بك من كل جوانبها، أو في قمة جبل أو في السحاب أو في الغابات أو في قاع البحار، الله مطلع عليها وسيوفيك بها. فليتك تعلم ولدك: يا بني لا تظن أنك إذا دخلت الغرفة وأغلقت على نفسك وبدأت تتابع شاشات الفساد أو بدأت تعبث في جهاز المحمول وتطلع على المناظر العارية، لا تظن أن الله غافل عنك، لا تظن هذا أبدا. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وقال: أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، فراقب الله وإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك، فبذلك تستقيم منك الأعمال. هذا وإن كان لقوله تعالى، لقول لقمان: يا بني إنها كما أسلفت في المعمولة من حسنة أو سيئة. قال آخرون: يا بني إنها، أي اللقمة المقسومة لك، إن تك أنت اختفيت في صخرة فسيأتي من يطرق الصخرة ويكسرها كي يعطيك الرزق المقدر لك، أو في السماوات إذا ذهبت إلى أي مكان في السماء ستأتيك اللقمة المقسومة لك. فهذا باب أيضا، وكل المعاني هذه صحيحة. فالأصل الثالث أن تعمل الأعمال وأنت مراقب لله سبحانه وتعالى. الأصل الرابع: تعلم بارك الله فيك أن الله خلق الخلق أطوارا، خلق الخلق أطوارا، كما قال نوح عليه السلام: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فمن معنى خلقكم أطوارا خلقكم مختلفين في الطباع، أحد معانيها. فترى هذا الأخ الكريم غضبه سريع ولكن يهدأ بسرعة، والآخر غضبه سريع ويتمادى في الغضب، والثالث لا يكاد يغضب، مهما قلت له من كلام يبتسم ولا يتأثر، والرابع تكفيه الإشارة، والخامس لا تكفيه الإشارة بل لابد من كلمة لاذعة، والسادس لا تكفيه الكلمات اللاذعة بل لابد من تدخل باليد لوقف صولته وجولته. فلا بد أن تراعي أحوال الناس في التعاملات معهم. في ناس طيبون، كلمة طيبة عندهم أبلغ من أن تعطيهم مئات الآلاف من الجنيهات، وآخرون لا، المال أحب إليهم، تكلم كلام طيب ما تتكلم لا يجدي، المهم عنده القروش، تكلم أو لا تتكلم لا يجديه، آخر تجديه أو يجدي فيه الخلق الحسن النبيل والتصرف النبيل. ومن هذا الباب فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى أقواما ولم يعطي رجلا يقال له عمرو بن تغلب، فوجد عمرو بن تغلب في نفسه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إني أعطي أقواما أتألفهم وأكل أقواما إلى ما في قلوبهم من خير، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو: والله لكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قالها لي أحب إلي من حمر النعم، أحب إلي من حمر النعم، وهي أفضل أنواع الإبل. فمن الناس من الكلام الطيب يؤثر فيه، منهم من الخلق النبيل يؤثر فيه، منهم من الابتسامة تؤثر فيه، منهم من يغضب سريعا، منهم من يفرح سريعا. هذه جبلات الناس. وعائشة تقول رضي الله عنها في أم المؤمنة زينب رضي الله عنها: ما رأيت امرأة قط أشد اجتهادا في دينها في العمل الذي تتقرب به إلى الله من زينب بنت جحش. كانت تقوم من الليل تصلي، تطيل الصلاة، إن تعبت ربطت حبلا في السقف وربطت به وسطها حتى لا تسقط، إلى أن أمر النبي بحله وقال: ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فطر فليقعد. كانت تمعس المنيئة، تأتي بالجلود تدلكها حتى تبيعها، لا لأنها محتاجة المال أبدا، لكن ذكرت الصدقة وفضل الصدقة، فتشتغل من أجل أن تبيع وتتصدق. ولذا قال النبي في شأنها: أسرعكن لحاقا بي، أطولكن يدا فكن يتزارعن، يقصن الأذرع فكانت الأطول يدا سودة بنت زمعة، ولكن التي ماتت بعد رسول الله هي زينب، فعلموا أن المراد طول اليد بالصدقة. كانت عابدة متصدقة ورعة تقية فيها صفات الخير رضي الله عنها، فضلا عن كونها كانت جميلة وحسناء. فضلا عن ذلك فأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله، فبنت عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن كان فيها عيب لا يخلو البشر من عيب، أقصد ليس عيب قبيح عياذا بالله، ولكن تقول عائشة كانت فيها حدة في لسانها تسرع منها الفيئة، يعني إذا استغضبت لسانها حاد وترجع تستغفر الله على ما صدر منها. مش ليس كل الناس يصبرون على ذلك، زيد بن حارثة ما صبر على ذلك وطلقها، ولكن مع ذلك الذي في لسانها من حدة رب العزة زوجها النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. فقد ترى رجلا حاد الطبع، قد ترى رجلا حاد الطبع، فهذا الحاد الطبع يحتاج إلى معاملة خاصة. ترى هذا الرجل طويل البال، طويل البال يحتاج إلى معاملة خاصة. آخر يستثار إذا أثرت، فلا تستثره، عامله بكلام طيب. فمعرفة خلائق الناس ينبني عليه توفيق في التعامل معهم. ولعلي أذكر الإخوة بأمر دنيوي، لكن أنا استفدت منه من تجربة لبعض الأخوات. بعض الأخوات الطيبات كبيرة السن طلبت مني أبحث لها عن زوج صالح، فيسر الله وحصل توفيق وتزوجت بزوج صالح. فاتصلت بعد مدة شهرين تشكر، فسألت الحمد لله المعيشة طيبة، فقالت لي الحمد لله المعيشة طيبة، وأخبرك أنا أول ما تزوجت هذا الزوج بقيت معه شهرا كاملا لا أتكلم إلا على قدر الحاجة، أعرف خصاله فقط، ما الذي يحبه، ما الذي يكرهه، هل ينفعل بسرعة أو هو سريع بطيء الانفعال، هل هو حاد الطبع، هل هو كريم، هل هو بخيل. قالت بأسلوبها القاهري حتى عرفت السيستم الذي هو يمشي عليه. فلما عرفت النظام الذي يمشي عليه بدأت أتعامل معه على حسب أحواله. فمعرفتك بالناس تورثك توفيقا في التعاملات معهم. تعاملاتك مع الناس إذا بنت على علم بهم أفضل من أن تتعامل معهم على جهل بهم. فالناس لهم منازل ولهم مقادير، هذا ينزل منزلته، هذا كبير السن يحتاج إلى توقير، هذا صغير السن يحتاج إلى رحمة، هذا سني في مثل سنه ولكنه ضعيف العقل يحتاج إلى رحمة، هذا ذكي ماكر عنده دهاء يحتاج إلى أيضا حذر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لأصحابه أتاكم مكرز وهو رجل فاجر، يعني احذروه. وقال في شأن عروة بن مسعود في أيضا الحديبية أتاكم عروة بن مسعود الثقفي وهو من قوم يوقرون البدن، يعني يعظمون الإبل المهداة للبيت الحرام. فماذا كان من الصحابة لما قال لهم الرسول ذلك؟ خرجوا بكل إبلهم مقلدة موضوع في رقابها القلادة التي تنم على أنها مهداة للبيت الحرام، يستقبلون عروة بن مسعود الثقفي بقولهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، من قلوبهم وهم عشرات الآلاف. فالرجل سمع هذا ورأى، قال كيف أحارب هؤلاء القوم، كيف أحارب هؤلاء الذين يلبون لله ويعظمون اسم الله سبحانه وتعالى. فرجع إلى قريش فقال يا قوم كيف تقاتلونهم، أرشدكم إلى خطة صلح بينكم وبينهم. فالتعاملات مع الناس تحتاج إلى معرفة بأخلاقهم. الماكر احذر منه، احذر، ممكن تكلمه في الهاتف ويسجل مكالمتك وأنت على سجيتك لا، لكن الطيب السمع تنبسط له في القول، فكن على علم بأخلاق الناس حتى تستطيع أن تتعامل معهم، حتى تستطيع أن تتعامل معهم وأن توفق في المعاملة معهم. حتى في دنياكم أنتم تعرفون ذلك، أنت تاجر تعرف التجار المماطلين، لدغت منهم مرة لا تلدغ منهم الثانية، عرفت التجار الموفقين الأمناء فتعطيهم وأنت مطمئن. فحاول أن تعرف خصال من تتعامل معهم. كنت مدرسا في فصل، أعرف خصال الأطفال، من المشاغب، من الطيب، من الخلوق. أنت تزوجت، أعرف خصال الزوجة، ناقصة عقل، ناقصة دين، ترضيها الابتسامة، ترضيها الكلمة الطيبة، ترضيها الهدية الطيبة. زوجة أخرى يرضيها أن تكرم أمها، فإذا أقبلت أمها كبيرة السن قبلت رأسها، قبلت يدها الزوجة، وهذا انعكس على تصرفاتها معك. إذا كان يوقر أمي ويوقر أبي، فبلا شك أن هذا يختلف عن شخص يسب أمها ويسب أباها. فالناس لهم أخلاق لا بد أن تراعيها حتى توفق في التعاملات معهم. أصل الخامس الذي به توفق في التعاملات مع الناس خاصة مع المسلمين، أن تبني المعاملات معهم على أنهم منك وأنت منهم، إخوانك، هم إخوانك. لأن الله قال إنما المؤمنون إخوة، فشئت أم أبيت فأنت أخي وأنا أخوك. لي حدود لا أتخطاها معك ولك حدود لا تتخطاها معي. المسلم أخو المسلم، ما دمت مسلما وأنا مسلم أنت ملزم تجاهي بحقوق وأنا ملزم تجاهك بحقوق. المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، ألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يبع أحدكم على بيع أخيه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، حتى إذا قتل أخي أو قتل أبي فالأخوة لم تنقطع. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وتوالت النصوص التي تؤكد هذا المعنى في شأن النساء، لا تسأل المرأة طلاق أختها يعني ضرتها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها في الخصومات، إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. في الخصومات، المسلم أخي وإن خاصمني، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فصدر القضية بقوله إن هذا أخي له 99 نعجة. تتوالى النصوص التي تؤكد هذا المعنى وتؤكد أن المسلمين نفس واحدة. ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فالمؤمنون نفس واحدة. كذلك تتوالى النصوص، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهكذا مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، كما سلف أصلحوا بين أخويكم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذا بنيت على هذا الأصل على أنك أخي، وأخوة الإيمان لا تنقطع في الآخرة. حافظت عليك ولم أتطاول عليك ولم أبغي عليك، فهذا الأصل لا بد أن نفعله فيما بيننا، لا بد أن نحافظ عليه. المسلم في مصر، المسلم في مصر في المحلة الكبرى، أخ للمسلم في أستراليا، أخ للمسلم في باكستان، أخ للمسلم في السعودية، أخ للمسلم في البرتغال. المسلمون في أي مكان كانوا إخوة، لا تفرق بينهم فوارق. فالأخوة هذه مستمرة إلى يوم الدين. الأخوة في الناس تنقطع يوم القيامة، وتقطعت بهم الأسباب، أسباب التواصل. الأخوة في العمل تنقطع يوم القيامة، زمالة الزمالة في أي شيء تنقطع يوم القيامة، إلا الأخوة في الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإن اختلفت وجهات أنظارنا في كيف ننصر ديننا، لكن الأخوة يجب أن تكون باقية، ولا يسعى في تمزيقها إلا تابع لعبد الله بن أبي بن سلول الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وأيضا تابع لفرعون الذي علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. فعلينا بالتواصل. الأخوة الإيمانية لابد وأن تقوى فيما بيننا، لابد وأن تقوى فيما بيننا. علم أعداء الله من أهل الكفر أن الاتحاد واعتصام المسلمين يزعجهم، فسعوا بكل السبل للتمزيق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فرقوا بلاد المسلمين دولا كما ترون، بل دويلات كما ترون، دبي، قطر، البحرين، وهم الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، بريطانيا، دول الاتحاد الأوروبي، ونحن جنوب السودان، شمال السودان، دارفور، العراق، مزقت مئة تمزيق الآن، الإمارات، إمارة وإمارة وإمارة، دول ودويلات، حتى يسهل عليهم قياده. ولم يسكتوا على هذا، بل تدخلوا في داخل أمة محمد ومزقوها شيعا وأحزابا، سواء كانت أحزابا فقهية ومذاهب فقهية كما ترون، أو كانت مذاهب سياسية أو غير ذلك من المذاهب. فلنحرص على الحفاظ على هويتنا وعلى ديننا وعلى أخوتنا، لا يمزقها ممزق، إنما نتآخى. هذا أصل عظيم من أصول النجاح والتوفيق في المعاملات، ولنسعى إلى تقويتها. وما الذي به تقوى هذه الأخوة الإيمانية؟ وما الذي به تستجلب محبة الخالق بعد محبة الخالق ثم محبة الخلق؟ كيف أجعل أو كيف أحظى بمحبة ربي لي؟ الاستقامة على كتابه وعلى سنة رسوله مع العمل الصالح. إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما معنى سيجعل لهم الرحمن ودا؟ سيجعل لهم الرحمن محبة في قلوب العباد. فالاستقامة أولا تحظى عند ربك بمحبة من الله، ثم تحظى بمحبة الخلق لك، كما قال سهيل ابن أبي صالح لأبي: يا أبي، إني أرى أن الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال: كيف قلت ذلك يا بني؟ قال: يا أبي، إن الناس يحبون. قال: صدقت، والله يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. وفي الحديث: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. فاحرص على العمل الصالح، يحبك الله ثم يحبب فيك ملائكة ويحبب فيك سائر الخلق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وادعوا الله بذلك. جاء أبو هريرة إلى النبي فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يحببني إلى خلقه، إلى المؤمنين من خلقه، فادعوا الله أن يحببني أمي إلى المؤمنين من خلقه، أو إلى خلقي في رواية. فدعا الله له. قال أبو هريرة: فمن رآني أحبني. فالمحبة التي لك في قلوب العباد أعلم أنها من الله. الناس لا يحبون الرجل لكونه أبيض ولا لكونه أسود، بل قد ترى شابا وسيما وضيئا يحب فتاة سوداء في غاية السواد، ومولع بها ويشعر فيها كما شعر سابقوه: أحببت لحبها السودان، حتى حببت لحبها سود الكلاب. فالمحبة أصلها من الله سبحانه وتعالى، ليست من الخلق. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فالاستقامة على أمر الله أولا. ثم شيء يسير بينه النبي في حديثه لكن غفل عنه الغافلون، يقسم عليه الرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. شيء يسير، تقابل أخاك إبراهيم، السلام عليكم يا أخ إبراهيم، بابتسامة. إذ النبي قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. فإذا قبلت أخي مبتسما طلق الوجه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي وعد أن ذلك يجلب المحبة. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لكن ماشي، عياذا بالله، وجه عبوس قمطريف يعرض عن هذا ويتطاول على هذا ويبغي على هذا، حرمت الأجر. البخيل من بخل بالسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إن أبخل الناس من بخل بالسلام. بخلت على نفسك بقولك السلام عليكم، كنت ستأخذ 10 حسنات السلام عليكم ورحمة الله، كنت ستأخذ 20 حسنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنت ستأخذ 30 حسنة. فأفشي السلام. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال: إطعام الطعام وإلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. على من عرفت ومن لم تعرف. في أخي انشر السلام في الأرض. السلام اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله، وضعه الله في الأرض. فأفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. كان ابن عمر يخرج من بيته إذا ضاقت به السبل أحيانا، ليس معه مال يتصدق، ليست عنده طاقة لصلاة النافلة، يخرج إلى السوق من أجل ماذا؟ يلتقي بهذا الشخص، السلام عليكم ورحمة الله، يلتقي بهذا، السلام عليكم ورحمة الله. رجع ب20-30 سلاما في 10 حسنات. احسب، والله سبحانه وتعالى واسع عليم. فأفشوا السلام بينكم. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام على ما حسنه البعض، وإن كانت بسندية علة يسيرة لكن الشواهد تشهد له: تهادوا تحاب. كذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كذا قال: تهادوا تحاب. ولو حتى في جيبك جبت بجنيه توفي وضعت أو كراميل للطفل الصغير، خذ يا بني. الولد يفرح، مع أنه ممكن يأخذ جنيه من أمي أو أكثر، لكن هذه لا وقعها. أتيت أخاك بثوب جميل، هدية، بزجاجة طب، قلم، بأي شيء على قدر ساعتك، هذا يجلب التودد. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يقبلها حتى من الكفار ما لم تكن رشوة عن الدين. آدى المقوقس ملك مصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماريا وأختها نسرين، وآدى ملك أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة، ودعت امرأة يهودية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام فذهب وأكل عندها من الشاة. فالتهادي له أثر، التهادي له أثر، وهو دليل حب، دليل حب. فعليك بالهدية لقدر استطاعتك ولن تضام. فالنبي يقول: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. العشاء الأذان ولا إيش؟ فالتهادي يا إخواني مع بذل السلام. وشيء آخر كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالعفو عن الناس من أعظم أسباب استجلاب المحبة. شخص ظلمك وأنت قادر بإذن الله على الانتصار منه، ولكن ذهبت إليه وقلت له: عفى الله عنك، تبلغك المسبة منه، وتقول لمن نقل إليك المسبة: أبلغه السلام وقل له: هو جاري، عفى الله عنه. فهذه الكلمات تبدل العداوة إلى صداقة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يتحول إلى ولي حميم، اعف عنه يا أخي. وأيضا الكرم، الكرم يجلب المحبة. وكما قال القائل: رب علم أو رب حلم أضاعه عدم المال، ورب جهل غطى عليه النعيم. ممكن يكون رجل جاهل لكنه كريم، كرمه يغطي على جهله، لكرمه الناس تتغاضى عن جهله. والآخر عنده علم وحلم ولكن بخيل، فالناس تتربص به أن يسقط حتى يذبحوه. فالكرم، أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الأعراب يسأل النبي شيئا، فأعطاه الرسول عطاء واسعا، وذلك بإذن الله. قال: خذ هذه الغنم التي في الجبل. الرجل ما كاد أن يصدق، قال: أخذ الغنم التي في الجبل؟ قال: خذها. فرجع الرجل إلى قومه بالغنم يقول: يا قوم أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فالكرم سبب عظيم من أسباب تأليف القلوب، ومن أسباب استجلاب المودة واستجلاب المحبة. الاحتفاء بالشخص، الاحتفاء بالشخص، نداءه بأحب الأسماء إليه، كل ذلك سبب في ترقيق قلبه، سبب في ترقيق قلبه. فكن كريما، إذا ذهبت إلى شخص احتفى بك وأنزلك منزلتك، شرفتنا، أكرمتنا، تفضل علينا، شرف بيتنا، هذه الكلمات ألا ترونها تؤثر مع امتثالنا لقول الله: وقل لعبادي، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فالكلمات الطيبة سبب عظيم من أسباب تأليف القلوب، والكرم سبب من أسباب تأليف القلوب واستجلاب المحبة. حتى لو كان ثم عدو لك آذاك وذهبت إليه وأكرمك، تتبدل الأحوال بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فاسترسالا مع بيان الأمور التي تستجلب بها محبة الخالق ثم محبة الخلق، أقول: ومنها التواضع لخلق الله، الناس لا يحبون من يتكبر عليهم، ولا يحبون من يبغي عليهم، إنما يحبون المتواضع الذي يخفض الجناح لهم، فضلا عن أن التواضع يرفع درجتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه، وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا. كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: ما نقصت صدقة من مال. فتواضع لخلق الله، اخفض جناحك للمؤمنين، اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دائما وأبدا كن خافضا للجناح لإخوانك. أيضا عليك بقراءة سير الأنبياء وسير الصالحين، ففيها كم هائل من الفوائد التي تستفيد بها، وبها تنال محبة الله ثم محبة الخلق. أيضا انتقل الألفاظ التي تكلم بها الناس، انتقل الألفاظ، اختر الألفاظ الطيبة. وكما بين، هناك فارق بين قولك لي تعالى عشيك وقولك لي هل يمكن أن تشرفنا في بيتنا، تشرف بيتنا وتأكل معنا. تعالى عشيك الأولى تبين أنك صاحب الفضل علي والممتن علي، لكن أنت تظهر لي باللفظ الثاني هل يمكن أن تشرفنا وتأكل في بيتنا. تختلف المسائل، تختلف. وذلك لو شاهد من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، عم الرسول أسر، العباس أسر يوم بدر، العباس هو عم الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من بعيد هو الأنصار أخواله من بعيد. فلما سمعت الأنصار بأنين العباس ورجله في الكبل في الحديد وهو إنه أسير يوم بدر، وشعروا أن النبي عليه الصلاة والسلام يتأثر بذلك، لم يقولوا إذن لنا أن نترك لعمك الفدية، إنما قالوا نترك لمن؟ لابن أختنا. لأنهم إذا قالوا إذن لنا نترك لعمك فداء، كانوا هم الممتنون على الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن إن قالوا إذن لنا أن نترك لابن أختنا، تكون المنة من رسول الله عليهم. فانتقي الكلمات، انتقي الكلمات. متزوج زوجتين، واحد مثل الزوجة الجديدة والزوجة القديمة، القديمة تزعل يا أخي، تزعل من يعني، قل أم أحمد وأم محمد، استويتا في طريقة الخطاب. ففتاة ذهب إليها شخص يخطبها، في فتاة قليلة الذوق يعني كما يقولون، قل فلان جاءني ورفضته أو أنا أرفض. وفي أخرى تقول معتذرة بأدب: لعل الله أن يوفقك لمن هي أفضل مني، لعل الله أن يوفقك، أنا ما استهلكش كده. تقول هذا اللفظ تجبر الخاطر المنكسر، تجبر الخاطر المكسور، وهو الآخر يقول كده. إذا لم يجد رغبة فيها يستعمل أسلوبا طيبا، ولو كذب للإصلاح لجاز: أنا رأيتك أشد التزاما مني، أنا لا أستحقك، لعل الله سبحانه يرزقك بشخص أفضل مني، أنا لا أستحق، أنت أفضل مني، أخشى أن لا أدي حقك. فيجبر الخاطر المنكسر مع أنه رفض، مع أنه الذي رفض. ولنا في كل مسألة من هذه المسائل سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولعل كشاهد للأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من غزوة، من صلح الحديبية أو عفوا بعد فتح مكة، كانت بنت حمزة فتاة من أجمل فتاة قريش، ولكنها كانت لم تهاجر، فلما رأت الرسول عليه السلام خارجا من مكة نادته يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي، فرآها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي أيضا بنت عم علي وبنت عم فاطمة، فاطمة زوجة علي. فقال يا فاطمة ابنة عمك ائت بها، فأتت فاطمة بها، أخذوها كي ترجع معهم المدينة. فجاء زيد بن حارثة يقول للمؤخاة التي كان أخا النبي بينه وبين حمزة: ابنة أخي يا رسول الله، أنا أولى بها. وجاء جعفر يقول: ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني أنا زوج خالتها. أصبح ثلاثة يتنازعون في من؟ في بنت حمزة. فقبل أن يقضي الرسول القضاء، انظروا إلى تطيب الخواطر كلها، قال: يا علي أنت مني وأنا منك، يا جعفر أثبات خلقي وخلقي، يا زيد أنت أخونا ومولانا، ثناء على ماذا؟ على كل الأطراف. وبعدها حكم، قال: الخالة بمنزلة الأم، هي لك الخالة بمنزلة الأم، هي لك أو معك يا جعفر لكون خالتها تحتك، يعني أنت زوج لخالتها. فهذا هو الخلق الكريم بين يدي القضاء. فاستفيدوا من أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام، واستفيدوا من أخلاق المرسلين، تستجلبون محبة الخالق لكم ثم محبة الخلق. فأقول ملخصا لما بدأت: الأمور التي بها تستجلب محبة الخلق، أقول ملخصا: الأمور التي تجلب لنا سعادة في الدنيا والآخرة وفي جانب المعاملات مع الناس، منها وكما سلف سؤال الله ذلك، ثم إخلاصنا في الأعمال كلها لله، ثم مراقبتنا لله سبحانه، ثم معرفتنا بأخلاق الناس الذين نتعامل معهم، ثم أيضا بناء التعامل على أن المسلمين إخوة لنا، ثم من أسباب هذه تقوية أواصل المودة والمحبة بين المسلمين الدعاء، التهادي، السلام، انتقاء الكلمات، الابتسامات في وجوه إخواننا، العفو عن الناس، الكرم، التواضع لهم، غض الطرف عن معيبهم، الستر عليهم لا نفضحهم، كلها أمور تجلب المودة والمحبة. وفقنا الله وإياكم لذلك، لكريم الأخلاق، نسأل الله أن يهدينا وإياكم لمكارم الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا وعنكم سيئها، لا يصرف عنا وعنكم سيئها إلا هو. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. وإلى الأسئلة، بارك الله فيكم. يقول أخو السائل: حديث عبد الله بن عباس: كنا نعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، يعني مش فاهم. وذكر في هذا الحديث أن الرسول في شرح كان يقول أذكار الصلاة جهرا، هل نجهر بالأذكار بعد الصلاة؟ نعم، ورد في البخاري حديث عبد الله بن عباس إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: كنت أعرف إذا انقضاء الصلاة بالتكبير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا قالت الحنابلة، والحنابلة الموجودون الآن في دولة كالسعودية، بعد الصلاة تراهم يرفعون الصوت بالذكر، التكبير والتهليل. وبعض أهل العلم، بل كثير منهم، قالوا إن هذا كان على باب التعليم، وذلك لأن النبي قال: كلكم مناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. فإذا نهينا عن الجهر بالقراءة، فلأننا عن الجهر بالأذكار من باب أولى كذا، قال فريق من الشافعية. وسمى التماس قد يلتمس، الله أعلم بصحته، وهو أن هذا الذي سمعه ابن عباس كان في منن، فيكون دليلا على رفع الصوت بالذكر في منن في أيام التشريق، والله أعلم، وإن لم ينص عليه والله أعلم. يقول: أوردتم في كتاب التسهيل أن الشجرة التي ينهى عنها آدم قيل شجرة التين، ثم ذكرتم الكرم العنب، وهي أقوال تفتقر إلى دليل. أنا ما قلت أنها شجرة معينة، قلنا أنها ليس هناك دليل على تسميتها بأي اسم، والسكوت عما سكت الله عنه أولى. هناك من قال السنبلة إلى غير ذلك من الأقوال، وهناك من قال الكرم العنب، والنبي نهى عن تلفظ بالكرم، قال الكرم قلب المؤمن، لكن شاهدي أنها لم يرد فيها نص. وعن الشجرة الملعونة في القرآن ليست هي الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام، إنما الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، شجرة الزقوم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. أما الشجرة التي هني عنها آدم كانت في الجنة، كلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة، كانت في الجنة. أما الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، والمراد بالملعونة الملعون آكلها، والله أعلم. زوجة تعاتب زوجها كثيرا وتكثر عليه في أي أمر لا يوافق هواها، وإذا نهاها عن ذلك قالت له: إن أزواج النبي كنا يراجعن الرسول في الكلام، هل هي محقة؟ إن راجعته بحق فهي محقة، بباطل فهي مبطلة. إذا كانت ثرثارة تكسر الرأس من الجدل فهي مذمومة، فبحسب حجم المراجعات وأسباب المراجعات. هل من زاد على المأسور في الوتر في دعاء الوتر يكون آثما؟ ليس بآثم، ليس بآثم، لأن الصحابة زادوا. نقول في التشاهد: السلام عليك أيها النبي، أم السلام على النبي؟ السلام عليك أيها النبي، لأن هذا تعليم الرسول لابن مسعود، والعبرة بما روى لا بما رأى، والله أعلم. يقول: زوجتي مريضة بمس السحر، أريد المساعدة، عليك بالدعاء، عليك بالدعاء والاجتهاد فيه ورقيتها بالوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: حديث ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذا من المسلمين وأنت في بلاد المسلمين، أما إذا كنت في بلاد الكفار أو رأيت شخصا ليس بمسلم، إذا حييته حيي بتحية غير السلام عليكم، لحديث: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. يقول: لحديث هذا التحب، هل ثبت في سند علة ضعيف؟ علة معلول بعلة، ولكن شواهده تحسنه. يقول: ذكرتم أنما المؤمن إخوة. يقول: هذا كلامك، هذا كلام الله ليس كلامي، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. قال: فماذا نحن عن إخواننا الذين يقاتلون في غزة وفي العراق وفي سوريا؟ والله يا أخي، ثم والله لو تمكنت من راية مسلمة قوية ما عدتها وأعتادها لقتال الكفار من أعداء الله ما ترددت لحظة، ولكن ماذا نصنع ونحن نأسف على ما يحدث لإخواننا؟ فالذي نملك لهم الدعاء أن يوفقهم الله وأن يسدد رميتهم. وهل هناك مسلم يتمنى أن ينتصر اليهود على أهل غزة؟ لا أظن أبدا أن مسلما يتمنى ذلك أبدا، عياذا بالله، عياذا بالله. ولكن أحيانا اليد قاصرة ولا سبيل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تظن بمسلم أنه يرضى أن يتسلط يهودي على مسلمين، لا تظن أن مسلما يرضى بذلك أبدا، إلا عياذا بالله شخص منافق والعياذ بالله، والذي قد يرضى بذلك. لكن والله، ثم والله، إنه يحزننا أشد الحزن أن يصاب أي مسلم في أي بلدة في العالم بأدنى ضرر، عياذا بالله، من أن نشجع يهودي على مسلم. لكن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولو كان أمامك سبيل شرعي شرعه الله ومجدي في نفس الوقت، يعني مشروع ومجدي وما صالحه أكثر من مفاسده، أخبرنا به ونحن بإذن الله إخوة بإذن الله ننتصر لأهل الإسلام ولا نكون للخائنين خصيمة أبدا. فلا تظن بإخوانك المسلمين إلا الحسنى، لأن ممكن نفس السؤال يوجه إليك، ما الذي عملته أنت ونحن لم نعمله حتى نتأسى بك؟ يعني ما الذي فعلته أنت ونحن بإذن الله إذا رأيناه صائبا والشرع يقره نفعله؟ فأرشدنا إذا كان عندك حل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول هل يجوز مخالفة أمر أمي في أمر شرعي كالدراسة في معهد دراسات شرعية، مع العلم أنه لا ينفع معهد التورية؟ السؤال بإيضاح، يعني أنا أطرح بعض الأسئلة على إخواني تنشيط للأذهان، أختارك أنت أول مسؤول وسامحني. تأذن أسألك؟ الله يبارك فيك. افترض أن شابا يريد أن يعمل طباخا وأبوه يقول له اعمل خباز، اشتغل خباز، يقول يا ابني أريد طباخ، يعني أزوق الطعام ده وفي عملي في المناسبات كله أكل حلو، وأبوه قال لا كن خباز، فهل إذا ترك الخباز وعمل طباخا يكون عاقا؟ لا يكون عاقا. لا يكون عاقا إلا إذا أبدى الوالد سببا مقبولا، لكن إذا لم يبدي سببا مقبولا فالولد قال يا أبا أنا بستريح في الطباخ ولا أستريح في الخباز، لا يكون عاقا. لكن مثلا إذا كان الطباخ سيضطر إلى أن يسافر مسافات بعيدة ويبتعد عن أبيه العاجز، في الحالة دي تكون هناك قرينة رجحت رأي من؟ رأي الأب. أسألك سؤالا أشد وأنا معتذر عن الإجابة ابتداء، لكن أنت اللي جاوبني. شاب أخذ الثانوية الأزهرية وبتفوق، بعدها قال يا أبي أنا بحب ربنا وبحب القرآن والسنة وأريد أن أكون عالما شرعيا وداعيا إلى الله. أبو قال يا ابني بس لن يكون لك منصب في الدنيا كبير، ومجموعة كده خلق الطب وأنا بقول لك ادخل طب الأزهر، والأم مشجعة الأب ادخل طب الأزهر، والولد قال أنا بحب كلام الله وكلام رسوله وأريد أن أكون عالما، هل يكون عاقا إذا دخل أصول الدين؟ لا يكون عاقا. صح كده؟ أحد يعارض يكون عاقا؟ لماذا عاق؟ بس هو حبه لل صعب ان انا اقول يكون عاقا. اسالك سؤالا اخر، ما يعني أنا. امك قالت لك يا ابني بنت خالتك حلوه وجميله اتجوزها يا ابني، قلت لها اما انا بحب واحده تانيه، هذا اتجوز التانية عشان الحرام يعني. قالت لك بالاسلوب العامي الذي فيه جزء من الخطأ، قلبي ورب غضبانين عليك زي ما اتجوزت بنت خالتك، هل تكون عاقا اذا تزوجت من تحب؟ انت الذي يعني انت تعمل ايه في الحال زي كده؟ يعني امك قالت لك كده قلبي ورب غضبانين عليك يا ابني، يا طبعا كذبت على ربها لأنها ما تعرف ربنا غضبان ولا مش غضبان عليه، قالت إن لم تتزوج بنت خالتك دعوه لا تزرموه لا تقطعوه، يعني ما ينفعش إنها تلزم، مش عق هنا، مش عق الحب يعني حاجة تانية. هذه مسائل يا إخوة ينبغي أن يفهم حكمها الشرعي، لأن يفهم معنى العقوق، يفهم معنى العقوق. أنا أسأل الأخ محمد الأطرش سؤال، لا خلاص ما تجاوبش، ما أنت هتهرب من يرضم ويرضي نفسه يعني يتجوز الاثنين. الأراحة جنود مجندة يا شيخ محمد، يعني إذا أمك قالت لك تزوج فلانة وأنت لا تقبلها، إذا كانت البكر تستأذن، البكر تستأذن، فأنت يا رجل ألا تستأذن؟ أنت صاحب القرار، أنت صاحب القرار. جاءتك أمك يا أخي محمد الله يرحمها، افترض يعني أن هي كانت حية وأنت جئت تتجوز الثانية، قالت لك يا ابني اللي معاك فيها بركة كويسة الحمد لله، وعندك منها أولاد يا ابني وبنات الحمد لله، والرزق جالنا على إيديها يا ابني، أنا غضبان عليك إذا اتجوزت عليها. اسمع كلام أمك. طيب أنت تسمع كلام أمك، لكن هب أن غيرك قبل بس أسئلة تفتح الأذان، أسئلة شرعية مش أسئلة نكات. فافترض أنك كسلان في مسألة الحب القلبي، يعني بليد في هذا الباب شوي، وغيرك يعني أحب الفتاة التي الثانية حبا عظيما ويخشى على نفسه أن يقع في الحرام معها، قال يما أنا تعبان البنت بحبها يما، يعني تقول له أنت إيه؟ توكل على الله وتزوج، ما كنتش عاق يعني كده. طيب نعكس للفتاة، فتاة قذف الله في قلبها حب شخص، حافظت على دينها، حافظت على دينها، فتقدم الشخص للزواج بها لوليها، هو شخص كفء في دينه ودنياه، يعني في دينه كفء دين وفي دنياه أيضا الله موسع عليه وهو أعجب الفتاة والفتاة أعجبته، وتقدم للفتاة. أبوها قال له لا مش هتجوزك بنتي، ليه يا أبي مش هتجوزني هذا الرجل، لماذا يعني؟ اسكت أنت مالكيش دعوة بحاجة أنت، أبوها كلام أبوها كده. طيب سألنا الوالد، يا والد لماذا رفضت أن تزوج ابنتك؟ قال لها في واحد صاحبي له ابن كويس ناخدها له. البنت رفضت لتعلقها بالشخص، وأبوها أيضا مصر على ابن صاحبه، استمر الوضع معلق عدة سنوات، بلغت البنت 30 سنة ومحبها ينتظرها وهي تنتظره. ماذا نصنع في هذه الحال في الفتوى يعني؟ الشرع ماذا يقول في هذه الحال؟ كحالة عامة، لأن هذه الأحوال عندنا يعني لا يوميا أسئلة زي كده. يعني في من الفقهاء عدد يقولون ينظر إلى الكفاءة، إذا كان كفءا في دينه ودنياه والوالد رافض تنتقل الكفاءة إلى الجد، إن لم يكن فإلى الأخ، يعني كل رفض دون إبدأ مبرر شرعي، في هذه الحال قد يزوجها ولي آخر، لكن لها ضوابط ما نحبش نفتح الباب فيها، لأن لها ضوابط كثيرة في هذه المسألة، وخاصة في تعيين الكفاءة، في تحديد من الكفء، لأن هناك مسائل لا تستطيع أن يعني الأب عبد لله، والابن أيضا عبد لله سبحانه وتعالى، فطاعتنا للأب إنما هي امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نعرف حقوق الابن مع حقوق الأب. عندك أنت صاحب المباصر، ما اسمك يا محمد؟ سؤال، في واحد من الإخوة أبو ظلمه، هل يجوز يرفع عليه قضية في المحكمة؟ واحد أبوه ظلمه، هل يجوز أن يرفع عليه قضية في المحكمة؟ لازم تحدد نوع المظلمة، يعني المظلمة التي تجعلنا نعطي الفتوى، نعطي الفتوى. فإذا كان أبوه ظلمه مثلا أخذ كل تركته، والابن له أبناء وله زوجة وله بنات، والأب مسرف على نفسه، أخذ كل التركة ينفق فيها كيف يشاء وضيع الولد، الولد مثلا في السعودية وبيرسل فلوس، أبوه أخذ كل شيء لنفسه وراح تزوج زوجة تانية، أبوه وخذ الفلوس كلها ومع باقي فلوس، هل يجوز أن الولد يرفع قضية على الوالد؟ يفوض أمر الله. طيب عفوا، الوالد إذا فوضنا الأمر لله، الوالد ظالم ولا مش ظالم؟ طب ما يتعذب في الآخرة، أنا مش عايز يتعذب. ما يتعذب، أنا ما أريدش أبي يتعذب. فاسمعوا يا إخواني، خرج يزيد والد معا بصرة فيها مال فوضعها في المسجد وقال هذه لأول داخل، فبقدر الله دخل ولده معا، أخذ الصرة لنفسه وذهب إلى البيت، رآه أبوه قادما، من أين أتيت بهذا المال يا ابني؟ قال كنت في الجامعة أخذته. وقال لي قال إنها لأول داخل. قال أنا اللي وضعتها، ما إياك أردت يا معن. قال أنت قلت لأول داخل وأنا أول داخل. قال هات الفلوس. لا مش هجيب الفلوس. تحاكم إلى رسول الله عليه السلام، تحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لك ما نويت يا يزيد، لك ما أخذت يا معن، لك ما أخذت يا معن، ولك ما نويت يا يزيد. فدل ذلك على ماذا؟ على أن دل ذلك على أن الأمر في سعة، أن يجوز لولد أن يقاضي والده إذا كان الظلم متحققا واضحا بالضوابط الشرعية، كل شيء بالضوابط الشرعية، صح كده ولا؟ ففي مسائل ليست من العقوق قد تراها أنت لقلة الفقه عقوق، إن في آباء ظلمة وفي أمهات ظلمة، مع أننا مأمورون بالبر، لكن البر أيضا له ضوابط والعقوق له ضوابط. امرأة تخرج تسرق كل يوم، عندك السؤال، امرأة بتخرج كل يوم تسرق، ابنها لا يما حرام عليك، يما اتق الله، كل يوم جايب له مشكلة، جاء في اليوم وعارف انها خارجة السوق، سوق المحلة تسرق، فربطها بجنزير في السرير وقفل الغرفة، يجوز او لا يجوز؟ يجوز في هذه الحال؟ هي مسألة يعني يجوز كف أذى الناس، إن يجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فلنجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد، بأي صورة بقى من الفساد، أصبت كده، ولا تكونوا عقوقا بل محافظة عليهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. طيب طولنا عليكم في الأسئلة معي، بس بعض الله أخوكم يقول إنه وفقه الله طالب في الثانوي، ويقول تأخير الصلاة من أجل الدرس أشق عليه وأنا طالب في الثانوي، وكثرة تأخيري يعرضني للطرد، فنلبي رغبته وجزاكم الله خيرا، وأشكر الله ثم أشكركم على حسن إنصاتكم وعلى تفضلكم بالزيارة، وأشكر إخواني آل السمان أصحاب المسجد جزاهم الله كل خير، وأخي الشيخ عبد المطلب وأخي الشيخ إبراهيم الحصري وأخي الشيخ أحمد القطان وكل إخواني، وفقهم الله لكل خير، وجزاك الله عنا كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.